وبين رأي زوجك فيما يحقق المصلحة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة من الرياض رمزت لاسمها بالحروف ميم من الرياض، تسأل وتقول: بعض القراء الذين يقرؤون على الناس الرقية الشرعية كما يصفونها، بعضهم يضع يده على رأس وصدر المرأة من داخل الثوب ويبدأ بالقراءة، هل هذا جائز وليس عليه إثم بحكم أنه يقرأ وينفث؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الرقية بالقرآن وبالأدعية الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأمور المشروعة، والشخص الذي يتولى هذه الرقية يجب عليه أن يتقيد بالآداب الشرعية، فإذا أراد أن يقرأ على امرأة فإنه لا يخلو بها، بل يكون عندها محرم لها، ولا يجوز له أن يمس شيئا من جسمها. فالرسول صلى الله عليه وسلم حينما بايع الناس وبايع النساء كانت بيعته لهن بالكلام، وما مست يده يد امرأة هذا في المبايعة. فإذا كان هذا في المبايعة فكيف يستجيز الشخص لنفسه أن يضع يده على جسم امرأة لا تحل له؟ والواجب على الذين يقرؤون، الواجب عليهم أن يتقوا الله جل وعلا، وأن يعلموا أن ما يصدر منهم من نظرة أو من قول أو من فعل أن هذا محصن عليهم، وسيسألون يوم القيامة عن ذلك، كما قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. وكما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكما في قوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وكما قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ولكن كثيرا من الناس تحصل عنده غفلة حينما يقدم على ترك واجب أو يقدم على فعل محرم، ثم بعد ذلك تحصل الندامة، ثم بعد ذلك تحصل عنده الندامة. فعلى كل شخص أن يتقي الله، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز رش الماء المقري عليه في نواحي المنزل؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: أنا لا أعلم دليلا يدل على ذلك، وإنما الأدلة جاءت بأنه يقرأ بالماء ويشربه من أصيب بمرض يستشفي به. أما ما رش المقروء به بالأرض فلا أعلم له دليلا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أم يحيى بعثت تسأل وتقول: يوجد لدينا جيران معظمهم من الشباب والرجال الكبار، إذ أنهم مجموعة من الإخوة، ولكنهم لا يتقون الله، وعبارات الكفر بالله والدين دائما على ألسنتهم، إذ أنهم لا يغضبون ولا يقومون بإطلاق هذه العبادات، العبارات، وعندما نقول لهم اتقوا الله ولا تكونوا من الكافرين لا يهتموا بل يزدادوا. والسيء في الأمر أن أطفالهم والذين لا تتجاوز أعمارهم 15 يتلفظون بمثل هذه الكلمات. أرجو منكم أن تقوموا بتوجيه لمثل هؤلاء، وهل يلحقنا إثم لكوننا بالقرب منهم، وكيف نحافظ على أطفالنا منهم ومن عباراتهم؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: أولا، أن التربية لها شأن عظيم في تنمية المواهب الفطرية التي فطر الله الإنسان عليها، سواء كان ذكرا أو كان أنثى. وفي هذا يقول الله جل وعلا: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالولد أمانة في عنق والديه من جهة تربيته، والتربية تأتي على وجوه كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، ولكن أذكر منها ما يتعلق بالأم والأب من جهة، وما يتعلق بالأولاد من جهة أخرى على سبيل الاختصار. فما يتعلق بالأم والأب، يحرصان أو يحرص كل منهما على أنه لا يصدر منه ما يكون فيه محذور شرعي من ترك واجب أو من فعل محرم، سواء كان ذلك مسموعا أو كان مبصرا أو كان بفعل شيء من الجوارح. لأن الولد إذا شاهد أمه أو شاهد أباه يفعل هذا الشيء يستسيغ ذلك الشيء، لأنه لا يدرك ما يترتب عليه من آثار سيئة، فيعتقد أن والده لا يفعل إلا الشيء الحسن والأم كذلك. ومن ذلك ما يحصل من مشاهدة الأبوين لآلات الملاهي واستماعها وصدور الألفاظ القبيحة منهما وما إلى ذلك. وإذا كان الأمر بالعكس، يصون كل من الأم والأب سمعه عما حرم الله، ويصون بصره عما حرم الله، ويصون يده ويصون لسانه، حينئذ يكون الولد لا يشاهد إلا أمورا محمودة، وحينئذ يتخلق بهذه الأخلاق. ومع الأسف كثير من الآباء والأمهات لا يهتم بما يصدر منه أمام ولده، وتأثير هذا الشيء الذي يصدر منه من قبيح أو من حسن، لا يفكر في ذلك مطلقا. ونتيجة لذلك يخرج الولد لا يعني غير مترب التربية الشرعية المطلوبة. أما من جهة الأولاد فقد يتخلقون بأخلاق يكتسبونها من المدرسة، يكتسبونها من الشارع من أقوال أو أفعال، ولا تكون هذه الأقوال والأفعال محمودة، فتسمعها الأم أو تشاهدها الأم أو يسمعها الأب أو يشاهدها الأب، ولكنه يترك ذلك لا يهتم به، فيتردد هذا الشيء على لسان الطفل أو يتردد الطفل في فعله، وحينئذ يكون شيئا معتادا من القول أو شيئا معتادا من الفعل ويألفه، ويكون ذلك عادة له ويتخلق به أمام والديه وأمام إخوانه وفي المدرسة وفي الشارع، ويكون أمرا عاديا، وهو أمر قبيح في الحقيقة. والواجب على الأبوين إذا شاهد من أي واحد من أولادهما، إذا شاهد منه ما يكون فيه محذور شرعي، فالواجب هو تنبيهه على ذلك. وكذلك إذا كان الولد قد يتأثر بأولاد جيرانه بأخلاق سيئة، فيمنع دخوله عليهم، ويمنع مشاركته لهم في الشارع. وهكذا دخول الأسرة إذا كانت كما جاء في السؤال من جهة وجود هؤلاء الجيران الذين لا يتورعون فيما يصدر منهم من قول أو فعل، لا يتورعون عن الحرام، فالواجب نصحهم هذا من جهة، والواجب هجرهم من جهة أخرى. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من جدة، وباعثها مستمع الرمز إلى اسمه بالحروف سين سين سين، يقول: أخذت مبلغا من المال وهو 30,000 ريال من رجل لأعمل به شريطة أن أعطيه في كل آخر شهر 2,000 ريال، وفي يوم من الأيام خسرت المبلغ، والآن الرجل قد وصل إليه من المبلغ 10,000 ريال، وهو يقول: أنا أطالبك بكامل المبلغ الذي أعطيتك، أرجو التوجيه في مثل هذه المسألة، جزاكم الله خيرا. الجواب: هذه ظاهرة من ظواهر التعامل الموجود في جهات مختلفة بين شخصيات اعتبارية، أو بين شخصيات عينية، أو بين شخص عيني وبين شخصية اعتبارية. فيأتي الشخص العيني للشخص العيني أو للشخص الاعتباري، أو تأتي الشخصية الاعتبارية للشخصية الاعتبارية أو للشخص العيني، يقدم له مبلغا من المال ويقول: اشتغل بهذا المال بشرطي أن تعطيني كل شهر 1,000 ريال 500 ريال، ويشترط عليه ألا ينقص رأس المال. وهذا أمر لا يجوز، هذا أمر لا يجوز لاشتماله على الغرر. ومن القواعد المقررة في الشريعة أن العقود المشتملة على الغرر لا تجوز، فهذا عقد مشتمل على غرر فلا يجوز. ذلك أن الشخص الذي يشتغل بهذا المال لا يدري ماذا يحصل له، هل يحصل له ربح مساو لما يدفعه أو أقل أو أكثر، فإن حصل أقل حصل عليه ضرر، وإن حصل أكثر صار فيه ضررا على صاحب المال، فيكون في هذا غرر. وبناء على ذلك، فإن هذا النوع من العقود بصرف النظر عن الجهة التي تصدره، هذا النوع من العقود لا يجوز للشخص أن يقدم عليه. أما بالنسبة لهذه المسألة الجزئية التي سأل عنها هذا السائل، فهذا العقد غير صحيح من أصله،